النصيحة لعامة المسلمين أن ترشد جاهلهم، أن تحب لهم الخير، أن تعلم من تستطيع تعليمه ما يجهل، أن تفرح لما يصيبهم من نعم، وأن تتألم لما يصيبهم من نقم، أن تتقرب إلى الله جل وعلا بذلك كله. سؤاله الثاني: تعلمون يا سماحة الشيخ أنه قد حدث خسوف للقمر قبل أيام في وقت نهي، فما هو الحكم في هذه المسألة؟ هل تصلى صلاة الخسوف أم لا؟ أنت ولله الحمد في معقل كريم وعريق من معاقل العلم، وبإمكانك أن تسأل أي أستاذ من أساتذة الفقه والحديث في هذه المؤسسة، وبإمكانك أن ترجع وأنت فيما يبدو على مشارف الخروج من بوابة هذه الجامعة للحياة العملية أن ترجع إلى كلام أهل العلم. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل تصلى صلاة الكسوف في أوقات النهي؟ بالنسبة للمذهب الذي عليه العمل أنها لا تصلى، وفي المذهب نفس الخلاف من أهل المذهب الحنبلي من يرى الصلاة، ولا شك أن الدليل مع من يرى الصلاة في وقت النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، والفاء كما هو معروف تدل على الترتيب والتعقيب. ولهذا الخلاف لا حرج إن شاء الله على من اجتهد ورأى ألا يصلي في هذا الوقت لأنه وقت نهي، ولا حرج على من صلى. والشأن في المسائل الخلافية التي لكل قول مستند ألا يعيب هذا ذاك، إن وجد عنده قدرة على إقناعه وكان قصده نصرة الحق وبيان الحق بدليل فليفعل، ومع ذلك لا حرج إن شاء الله. سماحة الشيخ حفظه الله، يشكل على بعض الطلاب الاستمرار بالدراسة في الجامعة، لأنه يقول: إنني أطلب العلم من أجل تحصيل الشهادة، فيبقى في شكوك وتردد، أفيدونا جزاكم الله خيراً في هذا الأمر، خاصة وأننا قد أشرفنا على التخرج. هذا من الشيطان، فإن الشيطان لا يفتأ، يثبط ابن آدم ويهتم بأهل الخير. زمننا هذا زمن شهادات، ومن لا شهادة له قد يتعذر عليه العمل، وأولى الناس بتحصيل الشهادات العالية والحرص عليها من يظن بهم الخير، فهم أولى من غيرهم بالعناية بذلك، لأن الشهادات أصبحت وسيلة تسنم المراكز والقيام بالأعمال وأخذ زمام المسؤوليات، فإذا تخلى عن الأخذ بأسبابها الطيبون أخذها غيرهم، فينبغي لطالب العلم أن يهتم بتحصيل أعلى الشهادات. والشيطان يدخل على ابن آدم مداخل، من وجد عنده إعجابا بالعمل حثه على العمل وأبرز له عمله ليهتم به حتى يبطل عمله، ومن رأى منهم خوفا من الرياء حمله على ترك العمل لئلا يقال إنه يرائي، ومن قال إن العلم ينبغي أن يكون لله قال: أنت إذا أخذت الشهادات إنما أخذت العلم للشهادة. ينبغي للإنسان أن يغلب الشيطان في هذه الأمور كلها، وأن يأخذ لكل وقت ما يناسبه من السلاح. سماحة الشيخ حبذا لو أعطيتنا نبذة عن علاقة جهاز التحقيق والادعاء العام بجهاز القضاء، خاصة وأننا طلاب الشريعة حاجتنا تدعو لمعرفة ذلك، جزاك الله خير. المدعي والمحقق أعمالهم أعمال تعد من الوسائل، فإذا هدف المدعي والمحقق إلى الوصول إلى الحق وإذلال الباطل وقمعه فهذه من الأعمال الصالحة. والشأن في التحقيق والادعاء أنها مما يعين القاضي على الوصول إلى الحق الذي يريده. المهم أن المدعي لا يجوز له أن يدعي بما يعتقد بطلانه، لا يجوز، كما لا يجوز للقاضي أن يحكم بما يعتقد بطلانه. وكل إنسان لا يجوز له أن ينصر أمرا يراه باطلا، ولا أن يقعد عن أمر يراه واجبا عليه، ما استطاع إلى ذلك. فإن الإنسان إذا دخل في هذه الأعمال في الادعاء والتحقيق ينبغي أن تصحبه نية، وهي نصرة الحق وإبراز أسباب نصرته، وفضح الباطل وأسباب إذلاله، وهو بذلك يكون عمله عملا مباركا. فهناك ارتباط قوي بين التحقيق والادعاء العام وبين أعمال القاضي. سماحة الشيخ، نرجو منكم إعطاءنا نبذة وجيزة عن حياة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. الوقت هنا يضيق عن ذكر ما يتعلق بالشيخ رحمة الله عليه، لا شك أنه إمام رحمة الله عليه، وقد جاء الله جل وعلا في وقت كان الناس في أمس الحاجة إلى مثله. أما تحصيله العلمي فلا شك أن عارفيه يقولون إنه أبرز من أتى بعد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من هذه الشجرة، أنه أبرزهم في التحصيل. وأما في مواقفه وحزمه ولينه، إذا كان لينه حكمة فيعرفه كل مخالطيه. ولا شك أنه لم يترك مثله على الإطلاق، توفي رحمة الله عليه ولم يترك أحدا من طلابه يماثله. لا شك أن فيهم من يدنو منه في بعض الجوانب، لكن لا أعلم أحدا جمع الله له ما جمع للشيخ رحمة الله عليه. كان رزينا بعيد النظر، حكيما واسع المعرفة، قوي الذاكرة، مهيب الشخصية، محترم المجلس، لا تسمع في مجلسه متحدثين يتحدثون في أمور عامة أو خاصة، ولا تسمع في مجلسه غيبة ولا نميمة، بل إن كبار الشخصيات من أمراء وغيرهم إذا حضروا مجلسه حضروا بأدب عالي وسمت كريم احتراما لمجلسه رحمة الله عليه. وربما سئل السؤال فلم يجبه لا عن عيب، وإنما يرى أن السؤال غير لائق، ويصدق فيه رحمة الله عليه ما قيل في الإمام مالك، يدع الجواب فما يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. وكان رحمة الله عليه شجاعا في مواقفه، في المواقف التي يرى أن الشجاعة هي الحكمة. وكان لا يصادم في المواقف التي إذا حصل فيها المصادمة رجعت الأمور عكسية ضارة. كان في الحق فيما أرى، وقد دامت الخلطة بيني وبين رحمة الله عليه سنين من حين عملت معه في الإفتاء، في وظيفة السكرتير إلى أن توفاه الله جل وعلا فرحمة الله عليه. أما في علمه فيعرفه طلابه الذين درسوا عليه، وكان واسع المعرفة في الفقه والحديث والأصول واللغة العربية، ويعرف أيام الناس وأحوالهم، ويعرف وجوه القبائل وجوه البلدان، لأنه كان مقصدا لمن يفد إلى مدينة الرياض أو لمن يفد إلى مكة وفيها يقصد. ومرة ثانية أقول لم يترك يد أحدا مثله رحمة الله عليه. في مرة من المرات سألت الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وقلت له من أذكى من لقيت، فسكت قليلا ثم قال أذكى من لقيت محمد بن إبراهيم. لا شك أني بحكم ما ذكرت لكم عن الشيخ رحمة الله عليه أعرف الشيء الكثير عنه، ولكن أعلم أن من سبقني في صحبته والتلقي عنه سمع شيئا لم أسمعه، ومع ذلك فقد كان سدا منيعا في وقته عن كثير من الأمور التي حدثت بعده فرحمة الله عليه. سماحة الشيخ، ما هو موقف طلاب العلم من المناهج والدعوات الباطلة التي يعج بها العالم الإسلامي؟ عندنا كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، علينا أن ننظر في هذه المناهج هل دعا إليها أولئك الأصناف، وهل رفعوا راياتها ونصبوا أعلامها، أو أنهم تجنبوها وتنكبوها؟ إن كانوا تركوها وأعرضوا عنها فأولى بنا أن نعرض عنها. ومنهجهم رحمة الله عليهم منهج واضح ومسطر، وكما أشرت في معرض الكلام ينبغي لطالب العلم أن يقرأ سير المتقدمين. ثم إن الخلاف شر إذا كان في ما يتعلق بحياة الناس. لما صلى عثمان وهو الخليفة الراشد، وقد أمرنا بالاقتداء بالخلفاء الراشدين، لما صلى في منى إتماما بغير قصر استنكر الصحابة ذلك، وقال الصحابي الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فلما حان وقت الصلاة وأقيمت صلى أربعا فقيل يرحمك الله أبا عبد الرحمن قلت ما قلت ثم تصلي أربعا؟ قال الخلاف شر، ينبغي للإنسان أن يتجنب جميع أنواع التحزبات والتجمعات. نحن بلادنا في خير ونعمة، وكان الخير فيها أكثر لما كانت لا تتخللها دعايات ولا تخوض في ربيعها تيارات، ولم يتسرب إليها شيء من الأفكار التي يعج بها مجتمع كثير من البلاد الإسلامية. كانت عندنا عقيدة التوحيد صافية، وكان المنهج الذي نسير عليه منهجا جليا تحكمه الشريعة بأصولها وقواعدها. ثم دخل لنا ما دخل غيرنا، ودب إلينا ما دب إلى غيرنا من الداء، ونشأت أفكار وآراء. وأعظم ما تضر الأفكار إذا لبست لباس التقى وظهرت مظهر حب الخير والنفع، فإنها تضر لأن الناس بحمد الله جبلوا على محبة الخير. وإذا نظرنا إلى دعايات دعاة البدع في الزمن القديم وجدنا أن كل داعية من دعاة البدع لا يقوم في رفع رايات دعوته إلا في ظل ظهور المظهر الديني والتنسك. فزعيم القرامطة أو الباطنية لما فر إلى جهة المغرب ظهر بالصلاح والتقى والزهد في الدنيا والرغبة في تعليم الناس وكثرة العبادة، حتى إذا تمكن من مراده كشف عن أنيابه وأسس تلك الدولة الفاجرة الباطنية. وهكذا المعتزلة وجميع البدع إنما تبدأ في بداية أمرها بظهور محبة الخير. ينبغي لنا أن نحذر كل الدعايات التي تفيد إلينا، فإن بلادنا بلاد منبت العقل الدعوة الصافية، فأي رابطة تأتي إليها غريبة عنا ينبغي أن نحذرها وأن نحرص على معرفة بواعثها وحامليها. والمسلمون يد واحدة، يجب أن لا تنتشر بينهم الدعايات. فهذه الطوائف المتعددة إن كان دليلها الكتاب والسنة فتفرقها يدل على الشر، وإن كان دليلها غير الكتاب والسنة فيجب أن نحذرها. سماحة الشيخ حفظه الله، إني أحبكم في الله وأدعو لكم في ظهر الغيب بالتوفيق والرفعة والأجر والثواب. ما قولكم في من يتكلم في أعراض الناس وخاصة العلماء والولاة حتى إن ذلك صار ديدنه وعادته ويبذل فيه كل جهده؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المكان المتحابين فيه، وأن يجعل ذلك ابتغاء مرضاته. وإذا رأيت مريضا فاحمد ربك على العافية، فإن من يقع في أعراض الناس لو فتش هو عن نفسه لوجد خللا كبيرا وأغلاطا فاحشة وأمورا منكرة، ولكن ستر الله جل وعلا حماه من أن ينفضح، وربما أيضا أضر به هذا الستر فلم يكتشفه هو. فينبغي للعاقل أن تشغله عيوبه عن عيوب الآخرين. إذا كان المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، وإذا كان الاستطالة بعرضه من أعظم المنكرات. لما سئل النبي عن الغيبة قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قال: إن كان في أخي ما يكره. قال: إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته. هذا الذي يعيب بعض أهل العلم أو الولاة أو يتحدث بهم أو يذمهم، إن كان يقصد بذلك التقرب إلى الله فلينظر في سير المتقدمين، هل كانوا يتقربون إلى الله بالغيبة والنميمة؟ وإن كان يقصد التقرب إلى الله فهل كان السلف يتقربون إلى الله بذكر وعيوب الولاة؟ ليقرأ سيرة الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقد جلد السجن في أمر المأمون وجلد بين يدي المعتصم حتى فقد الإحساس والعين بالناس، هل كان يتحدث ويلتمس عيوبهم ويعدد أخطاء المأمون ومن جاء بعده إلى المعتصم؟ وهل بعدما نصر المتوكل الدعوة دعوة الحق وأمات البدعة وأقام السنة، هل وجد في مجالس الإمام أحمد مجلس واحد يذكر المعتصم ومن سبقه من المأموم ومن بعده بالشر أو يذمهم؟ ينبغي لطالب العلم أن يحسن الاقتداء، وإذا رأى أناسا يتصيدون عيوب الولاة أو يختلقونها فلينفر من هذا العمل، وليسأل الله جل وعلا أن يهدي هذا الضال، لأن هذا ضلال، الغيبة ضلال، حتى ولو كانت من أحسن الناس في ظاهر الأمر تقى، لو كان تقيا حقا لحماه تقاه عن أن يغتاب الآخرين. يجب علينا أن نحذر، وإذا رأينا مغتابين علينا أن ننصحهم، فإذا أصروا على وقعتهم علينا أن نفارق مجالسهم. سماحة الشيخ، نرسل لك السلام من أهل تبوك، ونقول لك إنهم يحبونك في الله، ثم نطلب من فضيلتكم أن تزورونا هناك لإلقاء بعض الدروس المفيدة والمحاضرات القيمة، ونطلب منكم أن تقولوا لمن ترون من المشايخ أن يزورونا. عليك وعلى الحاضرين وعلى الغائبين ممن ذكرت السلام، وأود كثيرا أن أذهب إلى أماكن متعددة لألتقي بالمحبين، ولكن كما يقول الصخر أهم بأمر الأمر بأمر الحزم لو أستطيعه، وقد حيل بين العير والنزوان، لا تتيسر الأسباب بكل سهولة للتنقل، وأرجو الله وأسأله أن يهيئ الأسباب والفرص المناسبة لأصل إلى أماكن متعددة. وأما إرشاد من يمكن أن أنصحه بالذهاب إلى هناك فسوف أفعل إن تيسر ذلك إن شاء الله. سماحة الشيخ، نرى من بعض الشباب من كلية الشريعة عند قرب التخرج يتغير بعض مظاهرهم، وذلك هروبا من اختيارهم للقضاء، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ الواجب على المسؤولين عن الكلية من أساتذة وعمدة أن يعرفوا ذلك. وأذكر قصة، أحد الزملاء اختير للقضاء في عهد الشيخ محمد رحمة الله عليه، فجاء يتهرب وآخر الأمر أمسك بيد الشيخ ووضعها على لحيته وقال: أنا يا شيخ كما ترى أحلق لحيتي فلا أصلح القضاء. فقال له: هذه معصية تستغفر الله وتتوب منها، وأما القضاء فلا بد لك منه. نحن وإن غيروا شيئا من ذلك، إذا شهد لهم أساتذتهم والمسؤولون عنهم لا نطلقهم ولو تظاهروا بهذه المظاهر، ولكن ننصحهم أن تكون بواطنهم كظواهرهم. سماحة الشيخ، ما رأيك في رجل يؤخر الصلاة ويصليها في البيت وينقرها نقرا وهو يكذب، ولكن هو يحب أهل الخير ويساعد الناس ويبكي خشوعا لله، لعل الله أن يهديه ويتوب إليه ويرجع عما هو عليه، وهو يريد الهداية ولكن عجز وحاول وعجز؟ ينبغي أن يثابر على التوجه إلى الله والدعاء، ثم يعالج نفسه بإلزامها بعد هذه العبادة، فإن الصلاة عمود الدين، والمحافظة عليها من أسباب سعادة المرء في الدنيا والآخرة. وأول ما ينظر في الأعمال يوم القيامة ينظر في الصلاة، فمن وجد عنده صلاة نظر في بقية عمله، ومن لم يوجد له صلاة لم ينظر له في عمله. وينبغي أن نتذكر العرض على الله عندما يعرض أهل الصلاة ويرى ما أعد لهم من الكرامة، ويرى المفرطين والضائعين والمضيعين وما أعد لهم من ضد ذلك، أن يفكر في نفسه. وقد قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولما قيل لعائشة: أهم الكفار؟ قالت: لا، هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهم. ينبغي للإنسان أن يحذر. ثم العاقل يعالج نفسه بالأدوية التي يمكنه أن تكون سببا في العلاج. إذا كان إذا صلاها وحده صلاها دون أن يقيم ركوعها وسجودها فهي لا تنفع. وحديث صلاة المسيء دليل على عدم نفع الصلاة وفائدتها إذا لم يصلها الإنسان كما شرعها الله. فليحرص على أن يستمر مدة طويلة أن يصلي مع الناس في المسجد حتى يكون تابعا لهذه القيادة، قيادة المصلين. فإن حكمة التشريع حكمة تعجز أن تصل إلى كنها الأفهام. هذا التعويض والترويض على أداء العبادة بهذه الكيفية خلف قائد هؤلاء المصلين تعويض للنفس على أن تألف أداء هذه العبادة بنفس الكيفية السليمة. فإذا استمر زمنا طويلا محافظا على الصلاة في المسجد في كافة فرائضه يجد نفسه قد تأدبت بهذا الأدب وسارت هذه السيرة، ثم لا يغفل دائما أن يسأل ربه جل وعلا أن يلطف به. سماحة الشيخ، نرى كثيرا من الذين تخرجوا من الجامعة وخاصة من كليتي الشريعة وأصول الدين إذا عينوا في قرى بعيدة أو قريبة فإنهم في الغالب لا يسكنون في تلك القرى التي في الغالب يحتاج أهلها إلى تعليم وتذكير، فيقوم هؤلاء المدرسون بعد نهاية الدوام إلى الرجوع إلى أهليهم. فنود نصيحتكم لمن يستطيع أن يسكن في تلك القرية ويدعو إلى الله أن يسكن ويدعو إلى الله. لا شك أن هذا العلم له شأن عظيم، وحامله محتاج بأن يظهر عليه أثر هذا العلم اقتداء بسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اقتداء بصحابته وسلف هذه الأمة من أهل العلم الذين يبذل المرء منهم العمل الكثير ليعلم الناس الخير. وإذا كان معلم الناس الخير في أعلى المنازل، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجل فاعل شيء، ينبغي لطالب العلم أن يحتسب في ذلك. والناس محتاجون لأمور كثيرة، محتاجون لأن يتعلموا الوضوء، أن يتعلموا كيفية أداء الصلاة بتعدة، وأنا محتاجون لأن يتعلموا أذكار الصلاة، محتاجون لمن يعلمهم الأدعية التي تقال قبل القراءة وبعد السلام. وأولى الناس بذلك طلبة العلم. طالب العلم ينبغي ألا يحصر همه وجهده في أداء الوظيفة. لا شك أن أداء الوظيفة واجب بأنه يأخذ عليها أجراً، ولا بد له أن يعطي هذه الوظيفة حقها التام حتى يكون ما يأخذه أجراً على هذا العمل أجراً مباحاً نافعا. لكن مع ذلك ينبغي أن يضيف إلى ذلك عملا يبتغي به وجه الله زائدا عما يأخذ عليه الأجر. إن قدر على أن يسكن في القرية سكن، والناس إلى وقت غير بعيد كانت منازلهم في المدن الكبرى دون منازل الناس في الأرياف الآن والقرى. كان الناس لا يجدون من وسائل الإضاءة إلا السرج القديمة ذات الذبالة، أدنى قليل من الهواء يطفئ نور ذلك المصباح، ومع ذلك كانوا عائشين. كان أحدهم إذا أراد أن يسير من موقع إلى موقع إن كان أشعل نارا في طرف عسيب ثم سار يستضيء به. والناس الآن تغيرت أمورهم. كان الناس في السابق قد لا يجد الإنسان ما يأكل، إن كان يجد تمرا وجد نفسه من الأغنياء، وإذا لم يجد تمرا ولا شاء قد يحس بألم الجوع لعدم وجود ما يؤكل. أما الآن ف فلا تمر طريقا إلا وتجد وسائل الترفيه متوفرة فيه. ينبغي لطالب العلم أن يحمد الله ويشكره وأن يجعل شيئا من وقته مبذولا للعباد. وإذا كان في القرآن ينبغي أن يحرص على تعليمهم العلم، وإن من أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم تعليم العقيدة. ومن أنفع الكتب للمبتدئين ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والقواعد الأربع. كان الناس في السابق يوم لا وجود للمدارس النظامية وعامة الناس إن قرأ فهو لا يكتب، كان الناس يعلمون في مساجد الدين، يعلمون من ربك، من دين، ما دينك، من نبيك، وهكذا يحفظون إياه في صلاة الصبح لأنهم في وقت النهار يعملون. ينبغي لطالب العلم أن يهتم بذلك زكاة لهذا العلم الذي حصل وتقرب إلى الله بهذا العمل، ولعل الله أن يهدي عليه على يديه من يجهل هذا الدين فيكون سبب ذلك في فلاحه. سماحة الشيخ، لقد كثرت المعوقات في زمننا هذا، وإني أرى الشباب على رأيين. الأول دخل مع المجتمع بكل معوقاته يريد الإصلاح ويقع في مفاسد كثيرة بسبب المجاملة، والثاني انزوى على نفسه لا يحتك بأحد ولا يجامل حتى أقرب الناس إليه، ويقصر الإصلاح على نفسه فقط لئلا يقع في اشتباكات اجتماعية أقوى منه. فأي الفريقين أقرب إلى الصواب؟ الإسلام دين لا رهبانية فيه، يجب على الإنسان أن يعلم الناس الخير، ولا يجوز للإنسان العزلة إلا في حال تعذر النفع وتعذر الانتفاع بالاجتماع. عندما يختلط الشر ويعم البلاء ويمتنع على الناس فعل الخير، ذاك الوقت يجوز للإنسان أن يعتزل، يوشك أن يكون خير رأس مال المؤمن غنيمة يتبع بها شعف الجبال وبطن الأودية يفر بدينه من الفتن. أما في مثل هذه الأوقات فيجب على الإنسان أن يختلط، لكن يجب لا يجوز له المداهنة، فإن هناك فرقا بين المداهنة والمجاملة. المجاملة أن تعامل الناس وأن تقابلهم بالبشر والابتسامة والرفق واللين، والمداهنة أن تحسن لهم القبيح وتمجد لهم العمل السيء. فينبغي للإنسان أن يكون في سيرته مقتديا بالسير السابقين، فإن السلف الصحابة لم يأذنوا بالعزلة، وأئمة هذا الدين في القرون المتقدمة والمتأخرة لا يدعون إلى عزلة، وإنما يسعى المرء إلى الإصلاح إن استطاع. والإنسان لا يمكن أن يصلح كل شيء، فإن الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الدولة الإسلامية بدأ النقص. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فمعناه لا بد أن الشر يوجد، فالانعزال عن الناس وترك أمورهم ليس من سنة الإسلام. سماحة الشيخ، هل من كلمة توجيهية لمن هم في مثلنا على أبواب التخرج إن شاء الله، وسوف نكون على أخطر ثغرة في الإسلام وهي ثغرة التربية والتعليم؟ نصيحتي لكم في بقية هذا العام أن تجتهدوا في تحصيل العلم والاستفادة من أساتذتكم، وقد تكون في التعليم وقد تكون في القضاء أو في غيره، فعليكم أن تتقوا الله جل وعلا في أي عمل تتولونه، فإن الأعمال أمانة، والأمانة يسأل عنها كل مؤتمن، والسائل هو الذي لا تغيب عنه مسألة ولا تخفى عليه خافية. ينبغي أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا في كل أموره، وإذا ابتلي بعمل من الأعمال وهو لا يريده وألجأ إليه ينبغي أن يصبر ويحتسب ويسأل ربه الإعانة في أي عمل من الأعمال. وإن صار معلما ينبغي أن يتذكر مواقفه مع معلمين، وسوف يتذكر أخطاء كثيرة، فإذا رأى من طلابه شيئا من ذلك فليعاملهم بما يستطيع من الرفق والتحمل والإحسان إليهم وإرشادهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. سماحة الشيخ، يخلط كثير من الطلاب بين طلب العلم والحضور في الجامعة وبين الدعوة، فيجعل اهتمامه في الدعوة فيكون ذلك على حساب طلب العلم، فبأيهما يجب على الطالب أن يبدأ؟ يجب على طالب العلم أن يتعلم، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لهذا بواب البخاري كما ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام في ثلاثة الأصول بواب عليه في كتابه: العلم قبل العمل، والدعوة عمل. ينبغي للإنسان أيضا أن يعرف أن الدراسة وتحصيل العلم المقرر واجب من الواجبات، ويقبض على ذلك مكافأة، فعليه أن يهتم بهذا العمل حتى لا تكون مكافأة التي يقبضها من المكاسب المحرمة، لأن من أخل بواجب التعلم وواجب الدروس المقررة من أجل أن يقوم بعمل آخر أخل بأسباب إباحة ما يقبض من المكافأة، فينبغي أن يلاحظ ذلك، وكثير من الناس قد لا يتفطن لذلك. فينبغي للطالب أن يحصر همه بتحصيل العلم، وإذا رأى من يحتاج إلى الإرشاد والتوجيه أرشده ونصحه ومعظه. وكثيرا من الناس قد تختلط عليه المسائل، لا شك أن كل محب للخير إذا أخذ بأسبابه وابتغى بذلك وجه الله أنه يثاب، لكن إن أصاب المراد صار له أجران، وإن أخطأ حصل بإذن الله على أجر واحد، وكل ذلك خير. وكثير من الناس يسمي المواعظ والوعظ دعوة، لا شك أن فيها شيئا من الدعوة، لكن لا تجد في الأحاديث كلها حديثا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينصح أصحابه قال دعاهم، وإنما يقول وعظهم، ويقول وعظنا كما في حديث العرباض بن ساري. والدعوة تكون في الغالب لغير المسلمين، وأما المسلمون فالغالب أن ما يوجهون إليه إنما هو وعظ، يوعظون عن تجنب الأخطاء وترك المنكرات وليقبلوا على طاعة الله جل وعلا. فهذه الأعمال هي أقرب إلى الوعظ منها لما يسمى بالدعوة، وإن سماها الناس عرفا دعوة، لكن على الطالب أن يحصل العلم أولا، ثم إذا كان مؤهلا في علمه قام في نشره، حتى لا يقال كما قيل عن أحد المؤلفين المتقدمين: زبزب قبل أن يحصرم. أحد المتقدمين لما ألف كتابا في الفقه عابه بعض أقرانه ومشائخه بأن فلانا زبزب، أي صار زبيبا قبل أن يحصرم الشيء في العنب، أول أن يحصرم ثم يستوي ويحلو لي ثم يتحول بعد ذلك زبيبا. فقالوا عنه: ينبغي لطالب العلم أن يجتهد في التحصيل ولا شيء كالحفظ. الحفظ من أعظم ما يعين المرء على ثبات العلم واستقراره. في وقتنا ابتلينا في وقت من الأوقات بالدعايات التي كانت تنفر من الحفظ، وتقول إن الحافظ كالببغاء يقول ما قال له، وإن الحافظ إنما هو عبارة عن نسخة زادت في البلد. ويقول بعضهم، قيل للإمام محمد عبده العالم المصري: فلان يحفظ البخاري، فقال: زادت نسخة في البلد. لا شك أن هذه من الأمور لا أدري عن صحة صدورها منه، لكنها خطأ، فإن من حفظ شيئا من العلم خير من لم يحفظه إذا عمل بما حفظ. سماحة الشيخ، البعض يقول إن النصارى في هذا الوقت ليسوا من أهل الكتاب بل هم وثنيون، وعلى هذا لا تؤكل ذبائحهم، هل هذا صحيح؟ أليس القرآن يذكر عن النصارى لأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة؟ القرآن يذكر أن النصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ينبغي لطالب العلم أن يقرأ القرآن ويتأمل ما فيه ويقرأ كلام أهل العلم. النصارى خرجوا عن النصرانية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود حرفوا وخرجوا كذلك، ومع ذلك عُنِلوا المعاملة التي نص الله عليها في كتابه الكريم، وهم لا يتغيرون. لكن إذا ذبحوا باسم المسيح أو قالوا باسم عزير وعلمنا ذلك فهي ذبيحة لا تحل. سماحة الشيخ حفظه الله، ما نصيحتكم لبعض الشباب الذين يتجرؤون على الفتوى بغير علم وسرعة تكفير الناس عامة وخاصة؟ أما الأخيرة فطامة من الطوام وبلية من البلايا. مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يخسرون أحدا بذنب من الذنوب والمعاصي، وأما الجرأة على الفتوى فمن الجهل. كلما كان الإنسان جريئا على الفتوى ولم يتأهل لها دل ذلك على جهله. وكان السلف يتدافعون الفتية ولا يفتي المفتي منهم حتى يشهد له جمع من العلماء بأنه أهل لأن يفتي. أذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جاءه السائل يسأله، فسأله عن مسألة فقال له انظر إلى ذلك الرجل فاسأله، وأشار إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فذهب وسأل عبد الله بن عمر وأفتاه، فرجع إلى عبد الله بن عمر فقال يقول كذا وكذا، فأرشده وقال اذهب إلى ذاك الرجل، وأشار إلى ابن عباس وأفتاه. فلما رجع قال يقول كذا، فسكت. قال وأنت ما تقول؟ قال أقول بقولهما. وعبد الله بن عمر من أوسع الصحابة رواية للحديث. فينبغي لطالب العلم أن لا يتسرع في الفتية ما أمكنه أن يتخلص منها، لأنه إذا أفتى إنسانا حمل معه آثار ما أفتاه به. إذا وجد من يكفيه الفتوى أو الفتية فهذا خير ساقه الله له، وإن لم يجد أو وجد نفسه ملزما بذلك وكان أهلا فليفتي وليتق الله. سماحة الشيخ، ما حكم الزواج لمن لا يجد مهرا إلا بالدين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولم يقل إذا كان واجدا وإن لم يجد لا يتدين يستدين، وإنما قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم. إذا وجد من يعطيه دينا يداينه ليتزوج ولم يكن في ذلك إرهاق ومشقة ظاهرة ويعلم من نفسه أو يثق بأنه سوف يستطيع سدد الدين فلا حرج، وإن كان يخشى أن لا يقضي الدين فليصبر وليكثر من العمل الصالح والاشتغال بالعلم إذا كان من طلبة العلم حتى ييسر الله جل وعلا له أسباب الزواج. سماحة الشيخ، يتخرج الطلاب من الأقسام الشرعية بعلم متفاوت، فمنهم من تكون حصيلته العلمية جيدة، ومنهم من تكون حصيلته متدنية، فبماذا تنصح الجميع إذا عادوا إلى ديارهم وقراهم؟ أنصحهم جميعاً ألا يتكل المتفوق على تفوقه، وألا ييأس من دونهم من التحصيل، وأن يجتهد الجميع في التحصيل والحرص عليه واستغلال الوقت، فإن الوقت واسع، وإنما يضيعه الناس إذا نظر العاقل إلى اليوم والليلة، ونظر في الوقت الذي يستغله من هذا اليوم والليلة في الكسب المالي والعبادة وتحصيل العلم والمجالسة، وجد أن ما يصرف لتحصيل العلم وللعبادة الشيء اليسير. فإذا نظرت إلى 24 ساعة لا تجد أنك تنام 10 ساعات، أنك تنام 10 ساعات، ولا أنك تقرأ في تحصيل العلم 4، وبديهي أنك لا تستغل 10 ساعات الأخر في أداء الأعمال الوظيفية والعبادة. فانظر أين ذهبت هذه المدة. ينبغي للإنسان أن يحرص على صرفها فيما ينفعه، والنفس قد تمل من التكرار في علم واحد، فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التنقل. إذا مل من تحصيل علم لا يقول أبقى جالسا لأستريح، يأخذ كتابا من كتب التاريخ والسير والآداب حتى يكون وقته مشغولا بما ينفعه. نشكر سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن ينفعنا بما سمعنا منه. كما أود التنبيه على أن لسماحته محاضرة غدا يوم الخميس بعد صلاة المغرب في جامع خادم الحرمين الشريفين في بريدة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدم لكم هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا في هذا اليوم أن نلتقي بسماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، يلتقي بأبناء له

والتعب الكثير. فينبغي لطالب العلم أن يعود نفسه على ملاقاة المشاكل وتوطين النفس على حصولها والتفكر في كيفية الخروج منها، ولا خروج يشرف سوى أن يكون على ضوء الكتاب والسنة وقواعد هذه الشريعة العظيمة ووصولها. فمن الذي يمكن أن ينظر هذه النظرة؟ المختصون بعلوم الشريعة المحصلون لها، الباذلون للجهد الكبير في تحقيق مسائلها، وأنتم وأمثالكم أولى الناس بحمد الله في القيام بمثل هذه الأمور. ينبغي للطالب طالب العلم أن يحرص أن لا يدخل على تحصيله العلمي أمورا لا تدعو الحاجة إليها من الأمور العامة. أذكر على سبيل الذكر أن شيخنا رحمة الله عليه العلامة محمد الأمين الشنقيطي يقول أن كان أهلنا يضربوننا إذا درسنا علما، أدخلنا دراسة علم في علم نحن متفرغون للدراسة. لماذا؟ يقول لأن من أدخل شيئا لم يتهيأ له لم يدرك مراده مما هو متهيأ له ولم يحصل ما أدخله. وكان الشيخ عبد الرزاق رحمه الله عليه يقول لأن يتقن الإنسان فهم كتاب واحد من كتب العلم إتقانا تاما خير له من أن يقرأ الكتب الكثيرة. يقول لأنك إذا أتقنت كتابا في الفقه إتقانا تاما فقد حملت المفتاح الذي يفتح لك ما استغلق من مسائل هذا الفقه. وكذلك إذا أتقنت فهم كتاب في القواعد والأصول والنحو وغير ذلك، فينبغي للطالب أن يهتم اهتماما بالغا في إتقان ما يدرس ويتعلم. زمننا هذا زمن المعوقات، وهي معوقات لم تكن كالمعوقات في الزمن القديم، وليس بالقديم المغرق في القدم وإنما القديم الذي أدركناه نحن. فزمننا لم تكثر معوقات لا تلفز، وأكثر الناس لا يملك مذياعا، والصحف قليلة وقل من يقرأها، والمجالس والمقاهي والاستراحات مفقودة. فكان الناس متوفرين على تحصيل العلم أكثر، وإن كانوا لا يقارنون بالسابقين، لأن السابقين كانت حياتهم حياة علم في كل أمورهم، حتى وهم في الطريق في السفر وعلى الإبل تجد أحدا يقرأ إذا كانوا قافلة تسير متقاربة. لكن الزمن المتأخر الذي قبل هذا الزمن كان أقل عوائق من هذا الزمن، ولهذا فإن طالب العلم محتاج لأن يوطن نفسه على تخطي العقبات والإعراض عن المعوقات، وأن يفطن نفسه عن رغباتها، لأن النفس أمارة بالسوء، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وقديما قال ذاك: والنفس كالطفل إن تهمل شب على حب الرضاع وإن تفطن ينفطم. فلا يستطيع، فلا أحد يهمل نفسه ويتركها كما تهوى إلا وجمحت به في طرقات الوعرة ومهاوي السحيقة ومهاوي السحيقة، ثم قد لا يستطيع النزول من المركب الوعر، وقد لا يستطيع الصعود من الهوة، والوقاية خير من العلاج. ينبغي لطالب العلم أن يهتم بعلومه، وينبغي لطالب العلم أن يهتم بأدبه مع مدرسه، والمسؤولين عن دراسته أن يحترمهم ويحسن التخاطب معهم، ويتجنب إرادة الأسئلة التي يراد منها التعجيز والإعنات، لأن من كانت هذه همته وقع هو وابتلي بما يؤذيه في المستقبل. فينبغي لطالب العلم أن يكون همه تحصيل العلم النافع، العلم النافع. وإذا سأل أستاذه عن مسألة ولم يجب، إما أن يزل فهم الأستاذ، فقد يتفطن الصغير القاصر لما لم يتفطن له الكامل، لأن الله جل وعلا لم يجبل الناس في هذه الدنيا على الكمال. فليعتبر ذلك شرود ذهن أو عدم اطلاع، وبإمكانه أن يصل إليه مرة أخرى. ثم إذا سأل أستاذه ولم يجبه جوابا شافيا، ينبغي أن يكف عن الحديث عن أستاذه وأنه غلط، وأنه لم يحسن الجواب، وأنه سأل فلان فأفتاه بجواب أحسن منه. ينبغي أن يحترم المعلم، فإن للمعلم من الحقوق شيئا من مال الوالد. لمال هذه التربية من أثر، وإذا وطن الطالب نفسه على احترام المعلمين أساتذته وتبجيلهم وتجنب إيذائهم والأدب في مساءلتهم والسمع والطاعة لهم، إذا أسكتوه عن السؤال، ينبغي للطالب إذا قال له أستاذه دع هذا السؤال أن لا يناقش الأستاذ ويقول لا أنت ما جئت إلا لتعلمنا، يتأدب معه، فإن الأستاذ سرعان ما يندم إن كان أخطأ. أما إذا واقفه طالب وناقشه فإن هذا يؤذي المدرس ويجرئ البقية على مثل هذه المواقف. والمسلم ينبغي أن يكون على أكمل حالات الأدب وأحسن حالات التعامل، لا سيما إذا كان من طلاب علم الشريعة، لا سيما إذا كان ينتمي إلى مؤسسات أسست لخدمة علم الشريعة والعناية به. ينبغي لطالب العلم أن يهتم بذلك. وأنصح طلاب العلم أن يحرصوا على الاقتصار على المقررات المعدة لدراساتهم، وأن لا يحرص الإنسان على التوسع هنا وهناك، فإن إتقان المقرر الإتقان التام كما أشرت سابقا يفتح لطالب العلم آفاقا متعددة من آفاق المعرفة. كما أن الخيرين ينبغي أن يهتموا بأداء ما هو واجب، لأن هذه العلوم المعدة واجبة. وأنصح الطلاب أن لا يعتمدوا على مجرد المحاضرات، إن كانت هذه أمور قد لا تكون من متكلم مثلي، لكن أنصح الطلاب أن يهتموا بتحصيل العلم ومراجعة الكتب المؤلفة حتى يحسنوا مراجعتها في المستقبل، وحتى يستطيعوا أن يصلوا إلى غوامض المسائل من بطون الكتب. فقديما قيل لا يعرف الشوق إلا من يكبده ولا الصلابة إلا من يعانيها. فإذا عود الطالب مراجعة الكتب المؤلفة في هذا الفن لما أشكل عليه من المسائل ولم يكتف بسؤال المدرس أو الأستاذ وتلقي الجواب منه ثم يستغني بذلك عن المراجع، ينبغي أن يراجع. والمسائل التي يعتني طالب العلم بمراجعتها والبحث عنها في مضانها عادة أنها تستقر في الذهن ويطول أمد بقائها، وعند أدنى احتياج لمثلها حتى ولو كان غير مستذكرين لها في الأصل وإذا بها تخرج من الذاكرة من جديد وينفتح له بها الجواب. ينبغي لطالب العلم أن يعتني بذلك تحصيل وأن يهتم به. لا شك أن الدراسة المعاصرة فقدت شيئا كثيرا مما كانت عليه الدراسة السابقة، لأن الدراسة المعاصرة صار كثير من الناس يعتمد على محاضرات الأستاذ، ولا شك أنها بحول الله نافعة ومجدية، لكن إذا عود الإنسان نفسه على مراجعة الكتب والنظر في تقعيد أهل العلم لها وأساليبهم فهي في الغالب أرقى لغة مما يكتب أو يؤلف، لا سيما والغالب على التأليفات الجديدة التبسط في الكلام والإطالة مع عدم اللم المسائل كما يفعلها المتقدمون. وهذه أمر فنية المعانون لها أعرف مني وأدرى بها، لكن ذكرتها لمجرد التذاكر والنصح للحاضرين. من الأمور الهامة للطلاب أن يعتني طالب العلم بأن يتخذ من ليله لا أقول ساعات وإنما دقائق يصلي فيها، يتهجد ولو قلت، ويسأل ربه أن يمنحه الفهم في دينه، الفقه في دينه، وأن يعيذه من الفتن وأن يقيه شرور أهل الشر وما أكثرهم. فإن الإنسان إذا عود نفسه لاتخاذ دقائق في الليل يصلي فيها صلاة الوتر، كثير من الناس يحرص على أن يجعل صلاة وتره بعد صلاة العشاء وهو جائز، ولكن الأفضل والأولى أن ينهض لأدائها، لا أقول فقط من نوم وإنما حتى من مجلس. وإذا علم أنه لا ينام إلا بعد مضي الثلث الأول من الليل أو النصف أخر أداء هذه الطاعة القربة إلى قرب وقت نومه حتى يكون نومه بعد أداء عمل يصله بربه جل وعلا. يدعو ربه في هذه العبادة، فإن وإذا كانت في النصف الأخير من الليل يجمع بين وقت الدعاء الاستجابة وأداء هذه العبادة، كما في حديث عمرو بن عبسة، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع، قال شطر الليل الآخر أي النصف. إذا عود ماء نفسه مرة ومرة ألف ذلك وصار خلقا له عادة، فرب دعوة في تلك اللحظات التي يناجي بها ربه يكتب الله له جل وعلا به التوفيق ويعصمه جل وعلا من الخلل والزلل. وما أحوجنا إلى الأخذ بالأسباب المعينة والمنجية بإذنه سبحانه وتعالى. وطالب العلم أولى الناس بالمعاناة في ذلك، لا سيما وهذا العمل الكريم دعوا بالصالحين قبلنا كما جاء في الأخبار الصحيحة. وينبغي لطالب العلم أن يدعو في عبادته للمسلمين بأن تصلح أمورهم وتسلم عقائدهم وتدفع عنهم الشرور والآثام. وإذا دعا لأشخاص بأعيانهم ممن لهم فضل عليه أو يظن بهم خيرا ينفع الله به العباد فليحرص على ذلك. ومن أولى من يدعى له من ولاه الله جل وعلا أمرا من أمور المسلمين أو ولاه الله أمرهم، يحرص المرء على الدعاء لهم، لأن صلاحهم خير عظيم للبلاد والعباد. يدعو لهم بالتوفيق والسداد والهداية ومراقبة الله جل وعلا في السر والعلن. وأن لا يحقر المرء نفسه، ينبغي أن لا يحقر نفسه ويقول أنا مقصر، ربما لا تستجاب دعائي، ربما أنه لا يستجاب. لا، ينبغي أن يحرص. لكن كما ذكرت الدعاء لولاة الأمر، لا يدعو المرء لهم بأن يطيل الله أعمارهم، بأن يبلغهم الله جل وعلا كل ما يريدون، لا، يدعو لهم بالصلاح والاستقامة ونصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله وحماية هذه البلاد وحماية عقيدتها وأخلاقها من كل الشر. وكان السلف كثير منهم يقول لو أعلم أنني دعوة مستجابة لدعوت بها للوالي، لأن الوالي إذا صلح واستقام بمنزلة القلب من الجسد. القلب وقلب ابن آدم إذا صلح واستقام صلحت الجوارح، كما في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام للقلب مع ذكره للحمى وأن لكل ملك حمى يشعر بأن هناك ترابطا بين الملك أو الوالي والقلب، لأن هذا القلب إذا صلح صلاحا حقا وامتلأ بالإيمان فاض على سائر أجزاء الجسد بآثار ذلك. البصر يغض، السمع يصد عن المحرمات، اليد لا تمتد إلى ما حرم الله، اللسان ينكف عن كل ما لا يحبه الله، وهكذا. وأما إذا كان هذا القلب قلبا مريضا فإنه يفيض على هذه الأجزاء بآثار مرضه، والإنسان محتاج لأن يأخذ بالأسباب المعالجة لهذا الجهاز. ولا شيء كالتقرب إلى الله جل وعلا بصالح الأعمال والحرص على الابتعاد عن سيئها. كذلك إذا خرج الطالب من معاقل التعليم والتحصيل ينبغي أن يكون أثر تحصيله ظاهرا عليه بأدبه مع الناس وحسن نصحه لهم وإرشاد من يحتاج إلى إرشاد وكف الأذى، لأن كف المرء أذاه عن الآخرين من الصدقات التي يتصدق بها على نفسه، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم في حديث إن بكل تهليلة صدقة إلى آخره. فإذا عجز الإنسان عن يتصدق على الآخرين فصدق على نفسه بكف أذاها. وأولى الناس بذلك طلبة العلم، لأن طالب العلم عليه من المسؤولية ما على من لا يعلم، لكنه أيضا إذا نفع فله من الأجر والمثوبة على قدر ما أثر علمه بالآخرين ولذلك العلم الذي ينتفع به من الأعمال التي لا تنقطع لصاحب العلم، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. وذكر منها صلى الله عليه وسلم العلم الذي ينتفع به. ينبغي لك أيها الطالب العلم أن تفكر بأنك أحد هؤلاء الذين لا ينقطع عملهم بعد موتهم، وينبغي أن تفكر بأن يستمر لك الثواب، تغير أمرا وتدل على خير فيقتدى بك، ثم يقتدي بك من بعدك، ثم يقتدي بمن اقتدى بك. يستمر هذا الأجر والثواب والنفع ما دام أثر ما أرشدت إليه ساريا، وهذا من نعم الله على العباد. ينبغي لك أيها الطالب للعلم أن تفكر في هذه الأمور وتهتم بها. لا أطيل عليكم في الكلام المردد الذي يقول فيه المعري ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا، وإنما أكرر النصح لكم في العناية بمصالحكم، وأعظم المصالح المحافظة على هذا الدين وإحسان السلوك والحرص على نفع العباد والجد والاجتهاد في تحصيل العلم وبذله، وأن يعرف أثر ذلك على حامله في كل أموره، في بيته ومع أهله وذوي قرابته وفي رحلاته وفي كل مكان من مكانين وجوده في هذه الحياة، يحرص على أن يظهر أثر ذلك عليه، ويجعل ذلك ابتغاء مرضات ربه جل وعلا ورجاء أن ينفعه الله سبحانه وتعالى به في مواقف الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كما أنصح الجميع على النظر فيما يقع الناس فيه في هذا الزمن وأزمنة مضت، وأن يفكر المرء في أي عمل هل له سابق في هذا العمل، وهل له من سلك مثل هذا السلوك، لأن الزمن هذا زمن أفكار متضاربة ودعايات متعددة وزعامات متكررة، والنجاة من الوقوع في المهالك إنما هي بالاعتصام بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان عليه سلف هذه الأمة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا إخلاص العمل لوجهه الكريم، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يورثنا من العلم النافع ما لم نعلم، وأن يهيئ لنا بمنه وكرمه من أمرنا رشدا، وأن يحفظ على بلادنا أمنها، وأن يصونها عن عاديات الفتن، وأن يعز ولاة أمرها بطاعته، وأن ينصرهم بالحق وأن ينصر الحق بهم، وأن يرزقهم خوفه جل وعلا في السر والعلن ومراقبته في كل أمورهم، وأن يحفظ حدود بلادنا وسائر ربوعها من كل شر، وأن يرينا في القريب العاجل أمة الإسلام قد استيقظت من كبوتها وانتبهت من غفلتها وحكمت كتاب ربها جل وعلا وسنة نبيه. إنه جل وعلا مجيب الدعاء، كما أكرر وصيتكم للعناية بهذه الجامعة والاهتمام بأمرها. عندما تتعدد أماكن أعمالكم وتتنوع مسؤولياتكم، أن تذكروا أن لهذه الجامعة فضلا عليكم، تحرصون من قدر أن ينفعها فلينفعها، ومن لم يستطع فليدعو لها باستمرار النجاح والتوفيق، وأن يسدد الله كل من ولاه عملا من أعماله، فإن هذا جزء من واجبكم نحو هذه المؤسسة التي لا نزال نتفيأ ظل دوحتها، ونسأل الله أن يمد في ذلك إلى ما لا نهاية، إنه سبحانه مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم على المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنته إلى يوم الدين. جزى الله سماحة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا بما سمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. الأسئلة التي وردت علينا كثيرة وكثيرة، ولكن سنحاول قدر الإمكان أخذ السؤال الذي ينوب عن عدة أسئلة، وذلك تداركا للوقت. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سماحة الشيخ، نيابة عني وعن إخواني في قسم أصول الدين، أقول حياك الله وبياك في صرح من صروح العلم، وأسأل الله رب العرش الكريم أن يكتب خطواتكم ويجعل هذه النصائح في موازين حسناتكم يوم أن تلقاه. سؤالي هو يا سماحة الشيخ، كيف تكون النصيحة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النصيحة تكون باللسان، تكون بالقلم، كل ما أمكنك في النص. ولذلك النصيحة لله هي طاعته جل وعلا في كل الأمور، النصيحة لكتابه تلاوته والعمل به وتعظيم شأنه والتقرب إلى الله جل وعلا بذلك وتحكيمه ما أمكنك، النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم، نشر دعوته والدفاع عن سنته ودعوة الخلق إلى التمسك بها، النصيحة لمن ولاه الله الأمر أن تبلغه بالنصيحة إذا قدرت، أو تبلغها أن تبلغها لمن يبلغها، وإذا لم تستطع ذلك أن تدعو له بالصلاح والهداية والاستقامة، النصيحة لعامة المسلمين أن ترشد جاهلهم، أن تحب لهم الخير، أن تعلم من تستطيع تعليمه ما يجهل، أن تفرح لما يصيبهم من نعم، وأن تتألم لما يصيبهم من نقم، أن تتقرب إلى الله جل وعلا بذلك كله. سؤاله الثاني: تعلمون يا سماحة الشيخ أنه قد حدث خسوف للقمر قبل أيام في وقت نهي، فما هو الحكم في هذه المسألة؟ هل تصلى صلاة الخسوف أم لا؟ أنت ولله الحمد في معقل كريم وعريق من معاقل العلم، وبإمكانك أن تسأل أي أستاذ من أساتذة الفقه والحديث في هذه المؤسسة، وبإمكانك أن ترجع وأنت فيما يبدو على مشارف الخروج من بوابة هذه الجامعة للحياة العملية، أن ترجع إلى كلام أهل العلم. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل تصلى صلاة الكسوف في أوقات النهي؟ بالنسبة للمذهب الذي عليه العمل أنها لا تصلى. من فضلك اقلب الشريط.